قلوب معذبة ترتجي وروح مطهرة تتقي وكف مسيء تمد إليك إليك يفر الذي فر منك إليك يفر الذي فر منك إلهي يا كم ظن بي الناس خيرا خيرا وأنت العليم بذات الصدور بذات الصدور فيا سوءة منك كم سرت سيرا سيرا وإيدا وغر فؤادي غرور إلهي يا قد عدت والذنب حملي فكم من منيب وقد كان مثلي إلهي يا قد عدت والذنب حملي فكم من منيب وقد كان مثلي أتوب وأرجع عن سوء فعلي وأنت الحليم الرحيم الغفور وأنت الحليم الرحيم الغفور وأنت الحليم الرحيم الغفور إلهي يا من في الوجود سواك وما الأرض ما الكون والكل لك لك الحمد يا من تناهى علاه وكل بمنطقه سبحك قلوب معذبة ترتجي وروح مطهرة تتقي وكف مسيء تمد إليك إليك يفر الذي فر منك إليك يفر الذي فر منك إلهي يا كم قد شكوت الهموم وعن كل باب إلهي طرد كفى بك ربا يزيل الغموم ويشفي فؤادي مما أصب قصدتك يا رب فاقبل دليلا أتاك يؤمل لطفا جميلا أتيت جريح الفؤاد عليلا فهبني إلهي ما قد أراد فهبني إلهي ما قد أراد إلهي يا من في الوجود سواك وما الأرض ما الكون والكل لك لك الحمد يا من تناهى علاه وكل بمنطقه سبحك قلوب معذبة ترتجي وروح مطهرة تتقي وكف مسيء تمد إليك إليك يفر الذي فر منك إليك يفر الذي فر منك إلهي يا كم قد شكوت الهموم وعن كل باب إلهي طرد كفى بك ربا يزيل الغموم ويشفي فؤادي مما أصيب إلهي من في الوجود سواك وما الأرض ما الكون والكل لك لك الحمد يا من تناهى علاك وكل بمنطقه سبحك.